تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونبدأ حلقة جديدة مع بعض، ماشيين مع الجنة في بيوتنا، وكل يوم نحط قاعدة أسرية جديدة ونحط قيمة جديدة. والله يا جماعة البرنامج ده جاي في توقيت، أنا عايز أقول حاجة مهمة في بداية الحلقة دي. عايز أقول إن أي مجتمع في الدنيا، أي بلد في الدنيا، أي شعب في الدنيا بيبقى عنده مجموعة قيم، مجموعة القيم دي هي اللي بيقف عليها وبيتحرك عليها وبينجح عليها وتحصل النهضة عليها. مفيش مجتمع في الدنيا إلا وعنده منظومة قيم، ومنظومة القيم دي بتبقى عاملة زي ملامح الوش. يعني عايز تعرف أمة من الأمم، شعب من الشعوب، بلد من البلاد، عايز تعرف هي عريقة قد إيه، هي عظيمة قد إيه، هي هتنجح ولا لأ، هي عندها أمل في نهضة ولا لأ، بص على ملامحها. عارفين ملامح الإنسان أو القيم الأساسية للمجتمع عاملة زي ملامح الإنسان. تخيل واحد بص على المراية، فصحي الصبح بص على المراية فما شافش وشه، مفيش ملامح، فين بقي، فين عينيا، فين ملامحي، أنا فين، يبقى إيه، مسخ، مش موجود. إحنا قيمنا اللي مغروسة فينا من آلاف السنين من ديننا وثقافتنا، قيمنا دي هي ملامحنا. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان اقول ان قيمنا كانت بتيجي منين؟ بتيجي من المدرسة؟ بتيجي من الجامعة؟ بتيجي من المسجد؟ بتيجي من الإعلام؟ بتيجي من الأسرة؟ هناك خلل حاليا للأسف، أنا آسف إن أنا بقول كده، في كل الحاجات التانية اللي بناخد منها القيم. هناك خلل كلنا حاسين بيه في المدرسة، وهناك خلل كلنا حاسين بيه في الجامعة، وهناك خلل في مسألة القيم بصرف النظر عن الناحية التعليمية، وهناك خلل في التلقي من المسجد، وهناك خلل في التلقي من الإعلام، ما بقاش لنا إلا الأسرة. فلو القيم كمان ما اتخذتش من الأب والأم يبقى عليها العوض، ويبقى ما فيش فايدة، ويبقى هيصحى أولادنا الصبح كمان 20 سنة من النهاردة يبصوا في المراية، ده زي ما كانش دلوقتي، فيبص في المراية ويقول أنا فين عينيا؟ أنا فين أنفي؟ أنا فين ملامحي؟ أنا فين؟ أنا مش شايف لي ملامح، أنا مش شايف لي صورة، أنا ما عدليش ليا شكل، أنا في المراية بلا شكل. عشان كده البرنامج ده مهم، وعشان كده احنا اخترنا طريقتنا في البرنامج ان احنا كل يوم بنقول قاعدة أسرية جديدة، قاعدة أسرية جديدة، تيجوا نمسك القاعدة دي، تيجوا ننفذ القاعدة دي، تيجوا نعمل دي. واخترنا قواعد سهلة وبسيطة لكنها أساسية وهامة لعودة الملامح، لعودة القيم، لعودة قيم المجتمع، قيم الوطن العربي، قيم بلادنا. ولا ندعي ان القواعد اللي احنا بنقولها دي هي القواعد الوحيدة وان احنا جايبين القواعد الوحيدة للقيم، ابدا ابدا ابدا، انما بنقول احنا بنفتح باب وبنقول هي محاولة، محاولة ان احنا نقول تيجوا نحيي القيم دي وفي غيرها. ولا ندعي ان الـ30 قاعدة للتألف الاسري اللي احنا جايبينهم في رمضان السنة دي هم دول الوحيدين للتألف الاسري ومفيش غيرهم في العالم، لا ندعي كده ابدا ابدا ابدا. احنا جايين في هذا ده البرنامج ده الجمع الشمل وليس للتفريق، فاحنا بنقول دي اضافتنا لجمع الشمل والقيم. فاكرين القواعد اللي احنا قلناهم؟ القواعد اللي احنا قلناهم لغايه دلوقتي ممكن افكركم بيهم. اول قاعده للتالف الاسري اعبدوا ربنا سوا، ثاني قاعده استشعر قيمه الاسره، ثالث قاعده تعامل برحمه، رابع قاعده ارسم حلم جميل لاسرتك بفكركم بالحلقات، خامس قاعده تذكر نعمه الاسره عشان تفضل محافظ عليها، خامس قاعده جوهريه دور الاب خدناهم على حلقتين، سادس قاعده الاب المتفقد لاولاده الاب القدوه، قواعد أساسية لعودة القيم والملامح للأمة. أرجوك يا جماعة اعبدوا ربنا السنة دي بعودة القيم دي، اعبدوا ربنا السنة دي بإحياء القيم دي، دي قيم إحياء أمة. اوعى تستهون برمضان السنة دي، ناس كتير كان نفسها رمضان السنة دي نكون بنذكر بالعبادة والصيام والقرآن، وده عظيم، لكن تعالوا ننتقل في منازل العبودية إلى الله، تعالوا ننتقل من منزلة عبودية لمنزلة عبودية لمنزلة عبودية، وتكن منزلة العبودية السنة دي بإحياء الأسرة، كانت منزلة من عبوديتنا لربنا السنة اللي قبل اللي فاتت حب رسول الله على خطى الحبيب، وكانت منزلة عبودية السنة اللي فاتت أسماء الله الحسنى، وكان منزلة عبودية من 3-4 سنين القيام والصيام لن يسبقني إلى الله أحد. تيجوا نخلي نعبد ربنا بمنزلة عبودية جديدة حتى لا تصاب النفس بالملل أبدا من رمضان لرمضان، وزي ما الشركات بتعمل كل شوية تقول إزاي أجذب الناس من أول وجديد عشان أجيب أرباح جديدة بمنتج جديد، ويعملوا فريق ابتكارات إزاي أطلع منتج جديد، فإحنا عملنا نفس الحكاية، إزاي نجدد النشاط ونزيل الملل بمنتج جديد لعبودية جديدة لله، مش عشان أرباح مادية، علشان قرب وجنة ومقربة من الله. فقلنا تيجوا ننتقل لمنزلة عبودية السنة دي، نعبد ربنا بإحياء قيم الأسرة، ونعمل القواعد دي وننفذ واحدة لواحدة. أنا بشجع النفوس يا جماعة، خليها عبودية السنة دي، خليها أربطك من ربنا السنة دي. عيلتي وانتوا شباب يلي السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت عمال مشمر عمال أعبد، هتشمر وتعبد برضو بس جوه مظلة الأسرة، هنعبد ربنا مع بعض وهنصلي مع بعض ويا سلام، وتقول له يا رب هتحرك للأسرة وألف بين قلوبنا. عبدوا ربنا سوا يا جماعة وروحوا للأسرة سوا، ربنا يألف قلوبكم. شوفوا الآية الجميلة، وألف بين قلوبهم، لما راحوا له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الآية دي بتتكلم على المؤمنين عموما، بس ممكن تبصلها على عيلتك، ممكن يا شاب ويا أب تقول أنا هعبدك يا ربنا في رمضان السنة دي، وكل دعائي ليك تأليف شمل الأسرة. واسمع الآية تاني، وألف بين قلوبهم، بين قلوب العيلة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والنهاردة حلقة مهمة أوي أوي أوي أوي، حلقة الأب الصديق، قاعدة اليوم الأب الصديق. ودي بقى أجمل حاجة، عمرك صاحبت ابنك؟ أنت وابنك صحاب؟ يا شباب أنت وأبوك صحاب؟ أبوك مصاحبك؟ أيها الأب، عارف يعني إيه الأب الصديق؟ حاسس بحلاوتها؟ على فكرة أقول لك حاجة وتصدقني، مفيش لذة في الدنيا أحلى من ابنك يبقى صاحبك، ما تقوليش مفيش حاجة أحلى من كده. من أول سن 5 سنين و6 سنين لغاية 20 و25 و30 و40 و45، الأب الصديق. بتحكي لي واحدة بتقول لي إن هي كان أبوها لما أتوبيس المدرسة يفوتها، هما في الهرم ومدرستها في المعادي، يوديها ساعة ونص زمان بقى يقعدوا يتكلموا الساعة ونص، بتقول لي كنت بفوت الأتوبيس مخصوص علشان كانت أحلى لحظات لما أقعد أنا وأبويا نحكي مع بعض وندردش مع بعض ونضحك وننكت ونلعب الأب الصديق. هل أنت أب صديق؟ عندنا مثل مصري قديم بيقول لك إن كبر ابنك خوي. يعني إيه خوي؟ يعني خلي زي أخوك. خوي ابنك، صاحبه من سن 5 لغاية ما تموتوا أصحاب. تعرف تكون كده يا أب؟ دي أحلى واحدة، دي وأغلى واحدة وأجمل واحدة، تخرج معاه، تسافر معاه، تخيل يا على مستوى القرب والصحوبية والسعادة، القلب اللي بيتنطط كده، أنا وابني خارجين مع بعض، حلوة قوي، جميلة جميلة جميلة، وتروحوا مطعم تتعشوا مع بعض، وتيجي في فطار تقول لمراتك وبقية الولاد معلش بقى إيه أنا وبنتي عندنا النهاردة فطار سوا، مع السلامة، سلام عليكم، وانتوا افطروا، ده معادنا الخصوصي، ده العلاقات الخاصة بيني وبين بنتي، وتاخدها وتفطروا مع بعض بره. يا جماعة الحاجات دي، الأب الصديق ده بتطلع حاجات نادرة، وبعد شوية بتبقى لذة، وبعد شوية مبقاش عندكم مشاكل لأنه بيحكي لك كل حاجة فضفضة بقى، وتمسك إيده وتتمشى معاه وتقول أنا هحكي لك حاجة. الأب الصديق اللي بيصاحب، أنا مهما حكيت لك ومهما وصفت لك مش هتحس، فأحسن حاجة أحكي لك حواديت. مش أنت عايز تعرف؟ اوصف لي الأب الصديق أخطر، حسسني بيه، قول لي أعمل إيه، هحس بإيه لما أعملها. هحكي لك تمن حواديت من خلال تمن نقط. النقطة الأولى، وهتلاقوا التمن نقط دي على الإنترنت على الموقع عندنا، تدخلوا وتاخدوها. الأب الصديق اللي بيشارك ابنه اهتماماته في الصغر، فابنه يفضل شريكه في الكبر، يفضلوا أصحاب في الكبر. إيه زي إيه؟ أحكي لك قصة. ابن بيحكي بيقول لما بدأت أفلام جاكي شان وبروسلي والكاراتيه وكده، بيقول أنا كان عندي 10 سنين كنت بموت فيها وكنت بعشقها، بس انا صغير مين هيوديني السينما واقعد اتحايل على امي تقول لي ايه الهبل ده انا ما بروحش الكلام ده. ففي مره خرج انا وابويا تخلع درسه ولا انك تقول له روح السينما. فقلت له بابا انا طالب منك طلب. فوجئت بيه بيقول لي اللي انت عايزه النهارده هعمله لك. قلت له اي حاجه؟ قال لي اي حاجه. فهو بيقول انا فاكر الموقف زي النهارده، قلت له عايز اروح فيلم بروسلي، قال له يلا بينا على الفيلم. بيقول رحنا وجاب لي فشار وقعدنا في السينما وقعدنا نتفرج، وانا كل شويه اقول له بابا ديا علشان هو بص بقى هيخبطه منين، يقول لي انت شفت الفيلم؟ اقول له لا ما انا رحت الفيلم نفس الفيلم ده مع عمتي ومع خالتي ومع كذا. بس انا حابب اروحه تاني معاك. ماشي. قعدنا نشوف الفيلم، خلصنا الفيلم، خرجنا جبنا ايس كريم، لقيت نفسي بحضنه واحنا مروحين الباب، شكرا يا بابا، من غير ما يطلب مني ان انا اقول له شكرا. بعديها باسبوعين لقيته بيقول لي مش عايز تروح السينما؟ قلت له اه، عملناها 5-6 مرات وانا عندي 10 سنين. بيقول لما بقى عندي 18 سنة و17 سنة بقيت ما اروح مع اصحابي مش مع ابويا. ونزل فيلم جديد في السوق وكان فيلم مكسر الدنيا، ورحت انا واصحابي 2-3 نقب بالساعتين عشان ندخل في الطابور. مروح مرة البيت لقيت ابويا قاعد مع امي، افتكرت الايام الحلوة. قلت له بابا في فيلم حلو في السوق بقالنا كتير ما رحناش السينما، تحب نروح؟ فتردد كده ولمعت عينيه مش مصدق ان انا خلاص استغنيت، وقال لي اه احب اروح. بيقول رحت انا وابويا، بس اصل ابويا علمها لي وانا صغير. بيقول كانت احلى يوم، افتكرت كل حاجة حلوة، افتكرت ان فرحتي وانا مع ابويا زي فرحتي وانا مع اصحابي ويمكن اكتر شوية. لقيت ابويا بيقول لي احنا اصحاب؟ قلت له احنا اكتر من اصحاب، انت ابويا وصاحبي. الاب الصديق اللي يشارك ابنه اهتماماته وهو صغير، فابنه يشاركه صداقته لما يكبر. التانية، الاب الصديق اللي حاسس باحتياجات ولاده، بيفهمهم بعينيه. زي مين؟ زي حما موسى عليه السلام. حما موسى البنت جات له بتقول له يا ابت استاجره، لما سالهم الميه وشافت قوته وشافت امانته ما بصش عليها ولا اداها الكارت وقال لها ده الكارت بتاعي، لما تعوزي حاجه انا باجي كل يوم اسقي الساعه 5 هتلاقيني مستنيكي عند ال، ما عملش كده. سقى ثم تولى الى الظل، راح على راجل امين. فراحت لابوها بتقول له يا ابت استاجره، اجره يا بابا، ان خير من استاجرت القوي الامين. الاب فهم البنت عجبها الولد ومش عيب، البنت لها احتياجات. في اباء كتير لسه شايف بنته عيله ومش شايف، مش شايف مش مركز، هو ذكي وكل حاجه مش مركز، لكن حما موسى مركز. هي بتقول له شغله يا بابا، هو راح قال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين، انا عايز اجوزك بنت من بناتي، يقصد اللي قالت له. ياه، نفسي في الاب ده اللي بنته بتلمح له بادبها وحيائها وهو بيفهمها من أول لقطة. يا سلام، يا رب يبقى موجود الأب ده، يا رب، ويطبطب على بنته كده وياخدها في حضنها ويقول لا احكي لي ما تخافيش مني، أنا حبيبك وصاحبك قبل ما أكون أبوكي، أنا مش الأب البعبع، أنا الأب الصديق. على فكرة حما موسى ما طلبش من موسى بعد ما قعد وقص عليه القصص وعرفه وجاب أخره وسأل عليه مين دون وأخره إيه وحكايته إيه، فلما كلمه وقص عليه القصص قعد يجيب أخره لغاية ما يعرف الشخص ده أخره إيه، جوزوا بنته. خلي بالكوا جوزوا بنته المهر ايه؟ على ان تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي تساعدني 8 سنين، فان اتممت 10 فمن عندك. ما كتبوش بقى ورقه وشروط والقايمه وايه وحبك يا جدع، ياما جوازات فشلت قبل ما تبتدي بسبب القايمه دي، ويقعدوا يكتبوا يكتبوا يكتبوا وفي الاخر تفشل، وفي الاخر يطلع عين البنت ولا قايمه بالله ويشرب ميتها ويقول حقي برقبتي هاتولي بنتي. لكن ابو موسى مجوزها راجل، حما موسى مجوزها راجل، علشان كده مش محتاج يكتب كتير لانه راجل، مش محتاج تحط شروط كتير لانه راجل. ولذلك سيدنا موسى بعد ما اتجوزها ها قضى الاجل ولا بعد 2 سنين قال له بقول لك ايه حمايه، سلام عليكم، انا هاخد مراتي، انا تفكرني هشتغل عندك كتير، سلام عليكم، بقت مراتي مالكش عندي حاجه ابدا. الايه تقول لك ايه؟ فلما قضى موسى الاجل. ليه؟ لان ام موسى ربت موسى، لانه متربي، جوز بنتك راجل. شفت حما موسى؟ الاب الصديق اللي حاسس ببناته وولاده واحتياجاتهم، بيفهمهم بلفته العين. طب ننقل على اللي بعدها. الاب الصديق يدور على الانشطه المثيره اللي تجمع ولاده. انت عايز كده ولادك يتجمعوا وخلاص؟ هما بيحبوا ايه؟ اعرف اب ابنه بيموت في الكوره، دور على ماتش مهم وحجز تذاكر وسافروا من بلدهم للبلد التانيه، وكان ممكن ان الاب ياخد صحابه معاه عشان ينبسطوا ويفرفشوا بقى، وخد ولاده. بيقول كانت احلى 3 ايام قضيناها في حياتي انا وولادي الاتنين، بتذاكر الماتش وما خدتش صحابي، خدت ولادي واحلى من اصحابي، وانبسطنا وضحكنا وعشرة على عشرة. واحنا مروحين قال لي ابني، بس انا كنت عايز اقول لك في كذا كذا كذا كذا، حكى فضفض طلع المشاكل. الاب الصديق اللي يدور على الانشطه المثيره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجي لابناء العباس، ولاد سيدنا العباس، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم مدد ايديه ويقول له ها من يسبق من ابناء العباس الى عم الى رسول الله، ويطلع الولاد يجروا، والنبي صلى الله عليه وسلم فاتح دراعته، اللي يوصل الاول يبقى دون اللي كسب. وبعدين النبي يقوم حاضنهم كلهم، ولاد عمه، ويقوم حاضنهم كلهم وخابط رؤوسهم في بعض كده ومجمعهم. ايه الانشطه المثيره؟ بتحبوا الرمي بالنبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الولاد، ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، يلا نعمل فرقتين، فرقه ترمي وفرقه تصد، وانا مع الفرقه اللي تصد. فيلا بقى ارموا، اللي بيرموا مش عايزين يرموا. فقال لهم النبي ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وانت معهم يا رسول الله؟ قال ارموا وانا معكم جميعا بس بنحمي الماتش. شايف الاب، شايف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الانشطه اللي بتثير الولاد. يجي سيدنا رافع بن خديج يطلع مع النبي معركه، فيجي سمره بن جندب ويقول له يا رسول الله اخذت رافع بن خديج 14 سنه و13 سنه وتركتني؟ فقال فماذا تجيد انت؟ طب انت بتعرف تلعب ايه رياضه؟ قال رسول الله لو تركتني على رافع أصارعه لصرعته. فقال النبي قم فصارعه، يلا ماتش مصارعة، قوم ورينا هتصارع ولا لا. يقوم فقمت فصرعته فأجازني النبي، يلا تعالى معانا أنت كمان. الأب الصديق يدور على الأنشطة المثيرة لأولاده. يا أباء عايزين نعمل الكلام ده؟ عايزين نبقى أب صديق؟ ولادنا بيضيعوا مننا مخدرات وجنس وضياع، أرجوكم أرجوكم، ما عادتش مستحملة. الرابعة، الأب الصديق اللي يعرف إمتى يمسك إيد ابنه وإمتى يسيبها، إمتى الابن لازم ياخد راحته الآن. ولو فهمت إن الأب الصديق اللي حاطط إيده على ابنه وعلى بنته ليل ونهار لأني أب صديق، تبقى معرفتش الأب الصديق. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا. أب الصديق اللي جاية دي جميلة قوي، ما يخجلش إن يعلم ابنه من أخطائه، من أخطاء الأب. أصل كل أبائنا، أنا لما كنت الأول سنة كذا، أنا لما يعني كله بيرفكت يعني مفيش أخطاء، ما طب مين اللي كان بيطلع الأخير لما كله كان كل أبائنا كانوا بيطلعوا الأول؟ لا، تصدق الأب الصديق يحكي أخطائه، ما يحكيش المعاصي لكن يحكي الأخطاء. عارفين قصة كعب بن مالك؟ مش في ثلاثة حكيناها في على خطى الحبيب، الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك والنبي قال لهم اطلعوا معايا الغزوة وبعدين تخلفوا وما حضروش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يخصموهم لمدة 50 يوم، وكانت قصة، ونزل القرآن يحكي قصتهم، تفاصيل القصة ومشاعرهم. كعب بن مالك حكاها، عارفين حكاها لمين؟ الوحيد اللي روى القصة دي عبد الله ابن كعب بن مالك. يعني القصة دي ما جاتلناش، القصة 2.5 صفحة موجودة في كل كتب السيرة، مين اللي رواها؟ ابنه. طب حد تاني ما حكاهاش لحد تاني. على فكرة الطريقة دي بتخليه صديق قوي، لأنك واقعي، لأنك منطقي، لأنك مش بتضحك عليه. وحتى لو أنت فعلا كنت من الأوائل بس كان ليك أخطاء، مرة كده أقول له أنت عارف أنا مرة غلطت غلطة، بس ما تحكيلوش حاجة مضرة، احكي له كعب بن مالك حكى لابنه. الأب الصديق يفرض سيطرته بالحب مش بالخوف. صدقوني الأب الصديق أكثر تأثيرا من الأب المرعب. أنا أعرف بنت كان أبوها صاحبها قوي، لدرجة من كتر ما هو صاحبها أنه هو كان دايما يقول لها احكي لي أي حاجة مضايقاكي، ما تخبيش علي، أنا أبوكي، ما تكس فيش، احكي لي. هي البنت لما بقت 16 سنة ما حكتش، صاحبة ولد من ورا أبوها ومن ورا أمها، وفضلت مصاحبة فترة. أخوها مرة معدي في الشارع شافها واقفة مع الولد على جنب، قلب الدنيا، شافها طلعت تجري تستخبى في بيت خالتها. أخوها رجع قلب البيت، شفت بنتك اللي أنت مدلعها، شفت كذا شفت كذا، وبدأ يفتح الإيميلات وبدأ يوري أبوه شايف بعت لها إيه، وبدأ يفتش في أوضتها وطلع حاجات. البنت بتقول أنا كنت ببكي بكاء رهيب، بفتكر وأبويا بيقول لي ما تخبيش عليا، إحنا أصحاب. بتقول حسس إن أنا خنته، أنا ما كنتش خايفة من الضرب ولا خايفة من أخويا، أنا خايفة من خيبة أمل أبويا. بتحكي بتقول جه أخويا وقعد يزعق في الشقة في شقة خالتي، وبعدين جت أمي وعينيها كسات دم من الدموع، وبعدين دخل أبويا ما سلمش حتى على خالتي، هز دماغه ودخل. شفته بقيت بحر دموع، والله ما كنت خايفة من الضرب، أنا كان واجعني إن أنا عملت فيه كده، أنا غلطانة بس مش عارف أنطق، أنا فوجئت إن أنا كنت منتظرة الألم على وشي، لكن فوجئت بيه خدني في حضنه ولقيته بيقول لي في ودني أنا بحبك وزعلان قوي. بتقول صدقني أنا اتوجعت أكتر من 100 ألم، يا ريته ضربني بالألم. وبعدين قام قايل لنا كلنا سيبونا لوحدنا وخدني وخرج بيا، لقيته بيقول لي كلام كأنه صاحبي، لقيته بيقول لي يا بنتي الشباب بيقولوا على البنات دي للجواز ودي للعب، وبيقعدوا الشباب مع بعضيهم يقولوا على البنات كده، انت عايزه تكوني ايه؟ للجواز ولا للعب؟ بتقول حسيت انه بيفهمني، حسيت ان انا محترمه. قلت له يا بابا للجواز. قال يا بنتي اصبري وربنا هيجوزك وانا هساعدك وهنرجع اصحاب. بتقول والله ما صاحبت واحد لغايه ما اتجوزت من اليوم ده. النقطة اللي قبل الأخيرة، الأب الصديق يجعل مرافقة ابنه ليه أساسية في كل حياته. عايز تطلع ابنك نبغة خليه يرافقك في مواعيدك، ما تكسفش من كده، خده المسجد، خده الشغل أحيانا لو ينفع، خده في قعدة أصحابك فيها كلام كبير. جابر بن عبد الله بيقول أبوي عبد الله بن حرام كان طالع بيعة العقبة، وبيعة العقبة مخيفة وموضوع مش سهل، وقريش متربصة واللي هيتمسك هيتذبح. يقول فصاحبني أبي، أبوه خده معاه، الولد عنده 12 سنة، فعبد الله بن حرام خد جابر معاه في الاجتماع ده، فقالوا له أما تخاف عليه؟ قال لا أفوت على ابني مثل هذا الأمر، أنا أفوت على ابني الفرصة دي، دي فرصة تعليم مش هتحصل. عشان كده جابر طلع راجل. اسألوا الآباء اللي كانوا بياخدوا ولادهم معاهم في الشغل ويعلموا الشغل ويصاحبوا، الولاد طلعوا نوابغ إزاي. الأب الصديق يخلي مرافقة ابنه حاجة أساسية في فسحته وفي جده. النقطة الأخيرة، الأب الصديق يقيم علاقة خاصة مع أولاده. يعني إيه علاقة خاصة؟ صحوبية خاصة، أسرار خاصة. أسرار؟ أنا بيني وبينك موضوع خاص. الحكاية دي بتخلي الشاب والفتاة متعلق بأبوه. عارف مين اللي كان بيعمل الحكاية دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين يوم وفاة النبي لغاية يوم موته، يجيب فاطمة، أدنو مني يا فاطمة، والزوجات قاعدين، قرب يا فاطمة. فتقرب فاطمة فيقول لها كلمة في ودنها فتبكي، فلما يلاقيها بكت يقول لها أدني مني يا فاطمة، فيقول لها كلمة في ودنها فتضحك. فالسيدة عائشة تقول لها قال لك إيه؟ قالت ما كنت لأفشي سر أبي، ده موضوع خاص بيني وبين موضوع بيني وبين أبويا، ما بتكلمش أنا على أبويا. فلما مات، شوف النبي عملها إزاي، شوف لدرجة السيدة عائشة أثيرت إزاي من الموضوع، أب وبنته. فالسيدة عائشة تقول لها قال لك إيه؟ قالت لها قال لي في الأولى إني ميت الليلة. طب ما دي كان ممكن تتقال قدام الناس، ده مش سر خطير، بس دي علاقة خاصة. طب وقال لها إيه في الثانية؟ أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت، بابا أبويا حلحق بأبويا مرحبا بالموت إذا كنت حلقة رسول الله وحلقة أبويا. علاقة خاصة، تعرف الأب الصديق. أنا مش عارف بالحكايات وصلت الأب الصديق ده شكله إيه، ملامحه عاملة إزاي. حاولت، بس ده الأب الصديق. وشوفوا النبي الأب الصديق، أصله متجوز 9 ستات وبنته، فممكن بنته تروح في النص وتتعب نفسيا، فيقف قدام الناس كلها وقدام زوجاته، إن فاطمة بضعا مني، دي حتة مني، يؤذيها ما يؤذيني ويؤذيني ما يؤذيها، اوعى حد يقرب من بنتي. لكن في نفس الوقت يعمل ايه؟ يروح لفاطمة ويقول لها يا فاطمة أتحبين ما يحب أباك؟ بتحبي اللي يحب أبوك؟ قالت نعم. قال فأحبي عائشة. شوفوا شوفوا شوفوا عمل ايه مع دي وعمل ايه مع دي، وفي اسرار خاصه ومحافظ على كل حاجه بتوازن، رغم ان دي مش امها، لكن شوفوا قد ايه قادر يحافظ بالعاطفه وبالحنان وبالحب الاب الصديق. ومع ذلك اوعى تفهم ان الاب الصديق ده اب بيدلع، ده اب حازم. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يد فاطمه. حازم وعادل وحنين وصديق واب ومتوازن، الاب الصديق. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يا أباء مطلوب 3 حاجات: الأب القدوة، الأب المتفقد، الأب الصديق. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصلي.